باب ميراث أهل الملل. لا يرث الكافر مسلما ولا مسلم الكافر إلا بالولاء، وورث الكافر إن ذميا أو كان مستأمنا أو حربيا من آخر بشرط الاتحاد في الدين لا من كان ذا ارتداد، وورث المجوس إن تحاكموا ذوي قرابتين أو إن أسلموا، واحكم بذا في شبهة للمسلم بوطئ ذات الرحم المحرم. لا إرث بالنكاح للأرحام والذي لا يقر في الإسلام.